أعرف أسلوب النشل خلال الأحضان. نحن شبيهان إذا ونقيضان بذات الوقت. عدت أميرة لحظة أن خيرني توتياء، اخترت. هل يختار المرء العرش أم الموت؟ أحمار مثلي يسأل في هذا يا مولاتي؟ اسمع، لا تتصور أني جاحدة لا قلب بصدري، فأنا من أجل الذكرى طالبت مدير الشرطة ألا يمسسك بسوء. هل يوجد سوء أكبر مما أنزل به؟ الموت هو أكبر سوء. هذا قولك لا أنساه، فهل تنسى أنت؟ لكنك سوف تعيش، فعندك خبز في هذه السلة، وكذلك عندك ماء في النبع بجانب كهفك. كهفي. كان بودي أن أخذك بحضني وأقبل شفتيك. لولا خشيتك من الحمى. إني منذ اللحظة ملك الدولة. بل أنت امرأتي، هل تنسين؟ أنسى ماذا؟ اتركني أو تندم. ليلة أمس امتزج الجسدان، فصار محالا أن يفرقنا شيء. بل يفرقنا هذا الخنجر يا أحمق. تبدين عجوزا في السبعين. طبعا، فالحاكم أكبر من كل رعايا. إيرت، ما معنى اسمك؟ إيرت معناها الاستحقاق. أما شي فحمار. أي استحقاق لحمار كي يذكره التاريخ؟ قالت سنعيش بهذا الكهف، وهدتني كهف الملكية، ثم استلت حرف الخاء وطعنت خاصرتي. الخاء خيانتها، والخاء هي الخيمة لي ما بين النوم وبين الصح. أما حرف الألف فلم يأتي، وأما الميم فما أرس في المحو. لم يبقى الآن سوى حرف الشين. شين شاحبة شائعة مشلولة، شين شولاء ورغم شنان رعشتها مشمولة، شين للنشل وشين للوصل وشين شطبت من شعشع الأهل، صارت نسيا منسيا. شين تشتعل طوال العمر ولا تملك شيئا، شين شاخت في شرخ شباب مشنوق بحبال الحرمان، شين خلقت للشد، وشين خلقت للط، وشين جهلت تسلية لبنات السلطان. في الجانب الأيمن يرى الهرم فوق الجبل الشرقي واضحا، ثم يرى أخناتون ونفرتيتي يتقدمان ماش كف